وقول المؤلف من محكم التنزيل، التنزيل بمعنى المنزل، تنزيل بمعنى المنزل، لأن التنزيل فعل منزل، وهنا منزل وتنزيل ومنزل، ومنزل إليه، ونقول وواسطة. المنزل الله، والتنزيل فعله، والمنزل إليه محمد، والواسطة جبريل. فالمنزل هو الله، والتنزيل فعلها الذي هو الكلام، تكلم عز وجل ثم أمر جبريل فنزل به على محمد عليه الصلاة والسلام، والمنزل إليه محمد، والواسطة جبريل. وقول من محكم القرآن والتنزيل، نعم، القرآن، القرآن يعني ما يقرأ، فهو مصدر بمعنى اسم المفعول، مصدر بمعنى اسم مفعول. فإن قلت هل يأتي المصدر على وزن فعلان؟ فالجواب نعم، يأتي على وزن فعلان، كالغفران والشكران والكفران والطغيان وما أشبه ذلك. إذن القرآن مصدر بمعنى اسم المفعول لأنه مقروء، وقيل بمعنى اسم الفاعل لأنه قارئ، أي جامع، أي جامع، لأنه جامع لكل ما تتضمنه الكتب السابقة، كما قال تعالى وهو الذي أنزل وأنزلنا عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. من محكم القرآن والتنزيل كلامه سبحانه، كلام هذه خبر، خبر إن، وأما اسمها فهو قوله ما جاء، كلامه سبحانه. نعم، هذا القرآن كلام الله عز وجل، تكلم به حقيقة بحروفه ومعانيه، فهو كلام الله الحروف والمعاني، ليس الكلام، ليس كلام الله هو الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف، كلام الله حقيقة. سمعه من الله جبريل ونزل به على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله سبحانه أي تنزيها له عن صفات النقص، وعن نقص كماله، وعن مماثلة المخلوقين، لأن الله ينزه عن هذه الأشياء الثلاثة، عن نقص الكمال، وعن نقص المحض، وعن مماثلة المخلوقين. مثال نقص الكمال الذي ينزه الله عنه ما ادعاه اليهود عليهم لعنة الله، حيث قالوا إن الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام فتعب واستراح، وقد كذب الله قولهم هذا في قوله ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. هؤلاء أثبتوا له القدرة، لكن قدرة ناقصة ولا تامة؟ ناقصة. طيب، ومثال النقص المحض قول اليهود أيضا إن الله فقير ونحن أغنياء، إن الله بخيل يد الله مغلولة، هكذا قالوا. طيب، مثال الثالث قلنا منزه عن مماثلة المخلوقات، كقول النصارى إن الله ثالث ثلاثة، فأثبتوا له مثيلا، والله تعالى قد كذبهم في قوله ليس كمثله شيء، وقوله إنما الله إله واحد. كلام المؤلف هنا يقول سبحانه أي تنزيها له عن كل نقص في صفات كماله، وعن نقص المحض، وعن مماثلة المخلوقين. وقوله قديم أي أن القرآن قديم، وهذا ليس بصحيح،

هنا. والله هذا فيه بعد، يعني لو هي مسألة، لو هذه مسألة حكمية أو خبرية، لكن كون التحدث عن القرآن الكريم قد لا نسلم أن هذا القول مذكور في الكتب الإسرائيليات. هنا ما. نعم. نعم. نعم. نعم نعم نقول لا شك أن هذا ليس على ظاهره، فإن قد سمع الله لم تنزل في ليلة القدر، ويكون معنى إن أنزلناه أي ابتدأنا إنزاله. نعم. ها؟ نعم. لا، عند الأشاعرة ينفصل بعضها عن بعض. ألم تعلم أن الأشاعرة قالوا القرآن معناه كلام الله ولفظه خلق من مخلوقاته؟ واضح؟ فإن نقول هذا دفعا لقول الأشاعرة. الأشاعرة الحقيقة قالوا في كلام الله قولا لا يعقل، قالوا كلام الله المعنى القائم بالنفس، وما سمعه جبريل مخلوق. المعتزلة وش قال؟ ماذا قالوا؟ قالوا القرآن مخلوق، وهذا القرآن اللي بين أيدينا هو كلام الله، وضيف إلى الله على سبيل التشريف. والأشاعرة قالوا القرآن اللي بين أيدينا عبارة عن كلام الله وليس كلام الله، وأضافه الله إليه لأنه عبارة عن كلامه. ولهذا قال بعضهم كما مر علينا، قال بعضهم إنه في الحقيقة لا فرق بيننا وبين المعتزلة، فإننا جميعا متفقون على أن هذا القرآن مخلوق. نعم. نعم. هذا خلاف الظاهر، خلاف الظاهر أن يقول، أقول خلاف الظاهر في قوله قد سمع والله يسمع، ما يستقيم. كيف الله يقول الله يسمع وهو ما خلق المتكلم فضلا عن صوته؟ بعيدة هذه. نعم. ما يصف إذا يقول من كلامه سبحانه القديم، يعني أن ما جاء مع جبريل من كلامه سبحانه القديم، يعني القرآن من كلامه سبحانه. لا ما يستقيم، لأن كلام خبر، إن خبر مع جبريل، يعني أنا ما جاء ثابت من مع الجبريل وبعد بيان من محكم القرآن. إيه لا ما يستقيم. أنت تريد أن نجعل كلام الله عموما؟ ما يستقيم. حتى كلام الله عموما ما يصح أن نقول أنه قديم الأحاد، هو قديم النوع فقط أو الجنس. نعم، قديم الجنس. أيها الإخوة، اخترنا لكم هذه المادة في بقية هذا الشريط. أنا يحيى بن جعفر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خلق الله آدم على صورته طوله 60 ذراعا، فلما خلقه قال اذهب فسلم على أولئك نفر من الملائكة جلوس، فاستمع ما يحيونك فإنها تحيتك وتحية ذريتك، فقال السلام عليكم، فقالوا السلام عليك ورحمة الله، فزادوه ورحمة الله، فكل من يدخل الجنة على صورة آدم، فلم يزل الخلق ينقص بعد حتى الآن. هذا الحديث خلق الله آدم على صورته، من المعلوم أن آدم خلق من طين، وأنه حادث بعد أن لم يكن، وأن الحادث لا يمكن أن يكون كالواجب الوجود، لأن الحادث جائز الوجود وليس واجب الوجود. وقد اختلف الناس في قوله خلق الله آدم على صورته، فمنهم من طعن في الحديث ورده وقال هذا خبر آحاد مخالف للقرآن فلا عبرة به، وذلك أنهم توهموا أن قوله صلى الله عليه وسلم خلق آدم على صورته أن ذلك يستلزم التمثيل، فإذا لزم من ذلك التمثيل صار معارضا لقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ولغيرها من النصوص الدالة على أن الله لا مماثل له. ومعلوم أن ما كان هذا شأنه فإنه باطل، لكن الشأن كل الشأن، هل الحديث يدل على ما توهموه؟ هذا هو موضع الخلاف. إنما هؤلاء ظنوا أن الحديث يستلزم التمثيل، والتمثيل معارض لصريح القرآن ولما يقتضيه العقل، فوجب رده، وقالوا هذا خطأ، هذا خطأ من الناقل. ومنهم من قال إن الحديث صحيح، ولكن معناه أن الله خلق آدم على صورته على الوجه المذكور، طوله 60 ذراعا، فجعلوا هذه الجملة مبينة للصورة المبهمة أو المجملة في قوله خلق آدم على صورته، يعني خلقه على هذه الصورة، فتكون الجملة طوله 60 ذراعا مبينة للمجمل في قوله صورته. وعلى هذا فيكون الضمير عائدا على آدم باعتبار أن طوله 60 ذراعا. نعم. وعلى هذا لا يكون الكلام تحصيل حاصل، لأن من أهل العلم من رد القول بأن الضمير يعود على آدم بأنه تحصيل حاصل، خلق آدم على صورته، كل شيء مخلوق على صورته، حتى الكلب مخلوق على صورته، والذباب مخلوق على صورته، وهكذا. لكن إذا قيل إن الصورة مجملة بينت بقوله طوله 60 ذراعا زال الإشكال وصار للإضافة معنى. القول الثاني إن الله خلق آدم على صورته، أي على صورة الرب عز وجل، بمعنى أنه على صورة اختارها أحسن الصور. لقد خلق الإنسان في أحسن تقويم، لقد خلق الإنسان في كبد، أي في علو، لأن الكبد من الأرض الشيء العالي على أحد التفسيرات. فيكون على صورته، أي صورة الله، والإضافة هنا من باب إضافة المخلوق إلى خالقه، كما قال ناقة الله وبيت الله ومسجد الله وما أشبه ذلك، مع أن الناقة والبيت والمسجد مخلوق، لكن أضافه إلى نفسه تشريفا وتعظيما، فكأنه أضاف الله تعالى هذه الصورة، صورة آدم، إلى نفسه تشريفا وتعظيما، بدليل أنه جاء في هذا الحديث أنه نهى أن يضرب الوجه وأن يقبح، لأنه إذا ضرب عيب حسا، وإذا قبح عيب، أتموا يا جماعة، عيب معنى، وشيء اختصه الله وصوره على ما تقتضي حكمته لا ينبغي أن يقبح ولا ينبغي أن يضرب، فيلحقه العيب حسا أو معنى. كم هذا؟ 3 أوجه أو 3 أقوال. القول الرابع أن الله خلق آدم على صورة الرب عز وجل التي هي صورة الله وصفة الله، ولكن لا يلزم من كونه على صورته أن يكون مماثلا له، فإن الشيء قد يكون على صورة الشيء من حيث الجملة لا من حيث التفصيل. وضربوا لذلك مثلا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أول زمرة تدخل الجنة وجوههم على صورة القمر، وجوههم على صورة القمر، ومعلوم أنهم لم يماثلوا القمر من كل وجه، فالقمر ما فيه أنف ولا فيه أعين ولا فيه فم، وهم فيهم هذا الشيء، لكن على صورة القمر من حيث الجملة. وحينئذ نأخذ بظاهر الحديث ونأخذ بالنفي في قوله ليس كمثله شيء، فنقول هم على صورة آدم على صورة الله بدون مماثلة. ونكون عملنا بالنصوص كلها، وهذا كما ترون قوي جدا. يبقى النظر ما محل الجملة وهو قوله، وهي قوله طوله 60 ذراعا مما قبلها. نقول محلها استنافية لا للبيان، ولكنها لإيجاد معنى مستقل عن الصورة. فأخبر الله، أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله خلق آدم على صورته، ثم بيّن أن طوله 60 ذراعا، وطول آدم 60 ذراعا ثبت في الصحيحين وغيرهم. ولكن ما العرض؟ جاء في السنن أن عرضه 7 أذرع، عرضه 7 أذرع. وأهل الجنة يدخلون الجنة على هذه الصورة، طولهم 60 ذراعا وعرض الواحد منهم 7 أذرع. وهذا لا يستنكر ولا يستغرب، إذا كان الناس كلهم على هذا السواء يكون فيه استنكار ولا لا؟ ما فيه، بل هذا، بل لو كانوا أقل من ذلك أو أعلى لاستنكر واستغرب ونفر منه. ولذلك لو أن الله خلقنا على النصف مما نحن عليه الآن يستغرب ولا لا؟ لا يستغرب. لكن لو جاء الآن واحد من الناس بالغ كبير على النصف منا استغربنا. فالمهم أنه لا غرابة أن يكون الناس يوم القيامة يدخلون الجنة على هذه الصورة. والشاهد من هذا الحديث أن الله قال له اذهب فسلم على أولئك النفر من الملائكة، فإنها تحيتك وتحية ذريتك. فقال السلام عليكم، قالوا السلام عليك ورحمة الله، فزادوا ورحمة الله. يستفاد من هذا الحديث أنك إذا سلمت على جماعة تقول السلام عليكم بالجمع، وإذا ردوا عليك وأنت واحد يقولون عليك السلام بالإفراد، ويجوز الجمع. وإذا سلمت على واحد تقول السلام عليك، السلام عليك، ويجوز أن تجمع فتقول السلام عليكم. شوف الحديث عندك في الرد كله يا شيخ ولا ها؟ الرد ها؟ كل الحديث ولا في؟ لا بس في الرد، فقول السلام عليكم ورحمة الله. ها؟ نسخة؟ أي هنا من عندي نسخة. شوف وش النسخة، إذا كان عليك السلام هي الأصح. نعم، شو يقول؟ فقالوا السلام عليك. نعم، قوله فقالوا السلام عليك ورحمة الله كذا للأكثر في البخاري هنا، وكذا للجميع في بدء الخلق، ولأحمد ومسلم من هذا الوجه من رواية عبد الرزاق، ووقع هنا الكشميهني فقالوا وعليك السلام ورحمة الله، وعليها شرح الخطابي، واستدل برواية الأكثر لمن يقول يجزئ في الرد أن يقع باللفظ الذي يبتدئ، واستدل برواية الأكثر لمن يقول يجزئ في الرد أن يقع باللفظ الذي يبتدئ به كما تقدم. قيل ويكفي أيضا الرد بلفظ الإفراد، وسيأتي البحث في ذلك في باب من رد فقال عليك السلام. طيب زي. نعم، لا مو لازم. هذا الواحد يسلم يقول السلام عليكم ورحمة الله، وإن لم يكن معه إلا واحد في الصلاة. في الصلاة يعني ما يكون غير السلام رد السلام. هم الظاهر العلماء ذكروا أنه يجوز الوجهان، وأظن فيها رواية في هذا، ما أتأكد إن فيها الصحيح، لكن في غير الصحيح فيها رواية بالجمع. وأول ذلك على أنه رد عليه وعلى من معه من الملائكة. نعم، لا لا ما في دليل. قال رحمه الله تعالى كلامه سبحانه قديم، أعيى الورى بالنص يا عليم، وليس في طوق الورى من أصله إن يستطيع صورة من مثله. وليس ربنا بجوهر ولا عارض ولا جسم تعالى ذو العلا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأن ما جاء مع جبريل من محكم القرآن والتنزيل، يعني نؤمن بأن ما جاء مع جبريل من محكم القرآن والتنزيل إلى آخره، نؤمن بأنه كلام الله سبحانه وتعالى. انتبه، قول المؤلف وأن ما جاء مع جبريل للكسر، مع أن جبريل لا ينصرف، قال الله تعالى: من كان عدو لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال، فجره بالفتحة، والمؤلف هنا جره بالكسرة. لماذا؟ لضرورة الشعر. قال ابن مالك رحمه الله: ولاضطرار أو تناسب صرف كمل البيت ذو المنع، يعني عند الضرورة يصرف ما لا ينصرف. قول ما جاء مع جبريل من محكم القرآن، محكم القرآن من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، أي من القرآن المحكم، فالقرآن محكم بلا شك لأنه من لدن حكيم خبير. ولكن لو قال قائل: كيف نطلق على القرآن كله أنه محكم مع أن الله قال في كتابه: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فجعل منه آيات محكمات وجعل منه أخرى متشابهات. فالجواب عن هذا أن نقول: إن الله قال في المحكمات هن أم الكتاب، أي مرجع الكتاب، فإذا وجدنا متشابهات رددناه إلى الأم، والأم محكم، فيكون هذا المتشابه إيش؟ محكماً، وحينئذ يكون التشابه في ابتداء الأمر، أما في النهاية فيكون محكماً. وهذا كثير في القرآن، تجد آيات مجملات فصلت في آيات أخرى، تجد آيات ظاهرها التعارض يجمعها دليل آخر، وهلم جرى. وبهذا يكون القرآن كله أتم محكما. وقولها القرآن والتنزيل، هذا من باب عطف المترادفين، فإن التنزيل هو القرآن، يقول كلامه سبحانه، هذا خبر أن، يعني ما جاء مع جبريل من محكم الآيات والتنزيل الذي نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلامه، كلام من؟ كلام الله لفظا ومعنى، تكلم الله به جل وعلا، فسمعه جبريل فنزل به على محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وقال تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وعلى هذا فهذا القرآن كلام الله عز وجل، تكلم به نفسه بحروفه وألفاظه، وسمعه جبريل فنزل به كما كان على محمد صلى الله عليه وسلم من غير زيادة ولا نقص. ولهذا قال الله تعالى: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين. وقال: نزل به الروح الأمين، فوصفه بالأمانة، ووصفه بالكرم، ووصفه بالقوة. وبهذا نعلم علم اليقين أن هذا القرآن الكريم لم يتغير فيه شيء، بل هو كلام الله نفسه. وإذا علمت أنه كلام الله، أنه كلام الله، لزم من ذلك أن تعظم هذا الكلام. ولهذا أمرنا، بل نهينا أن نمس هذا القرآن بلا طهارة، كما في حديث عمرو بن حزم المرسل الذي تلقته الأمة بالقبول، أن لا يمس القرآن إلا طاهر، أي إلا متطهر متوضئ، لأن الوضوء طهارة، كما قال تعالى: ما جعل عليكم، ما يريد الله ليجعل عليكم الدين محرج، ولكن يريد ليطهركم. وأما من فسر الطاهر في قوله لا يمس القرآن إلا طاهر بالمؤمن فقد أبعد، لأننا لا نجد في القرآن ولا في السنة التعبير بالطاهر عن المؤمن أبدا. وإن كان المؤمن لا ينجس، لكنه لم يعبر عنه بالطاهر. المؤمن يعبر عنه بالإيمان، بالتقى وما أشبهه. يقول: كلامه سبحانه، سبحانه جملة معترضة يراد بها التنزيه، تنزيه الله عز وجل. ولهذا يقولون التسبيح بمعنى التنزيه، ويقولون إن سبحان اسم مصدر، فعله سبح، والمصدر تسبيح، وسبحان اسم مصدر. واسم المصدر يا جماعة، اسم المصدر كل ما دل على معنى المصدر وليست فيه حروفه، كل ما دل على معنى المصدر وليس فيه حروفه فإنه يسمى اسم مصدر. الكلام اسم مصدر لفعله كلم، السلام فعل اسم مصدر فعله سلم، سبحان اسم مصدر فعله سبح. ومن الذي ينزه الله عنه؟ ينزه الله سبحانه وتعالى عن أمرين: عن النقص ومماثلة المخلوقين. عن النقص في صفاته التي اتصف بها، وعن مماثلة المخلوقين فيها. فمن أثبت لله علما ولكنه قال إن الله قد يخفى عليه شيء، فإنه لم يسبح الله. ومن قال إن قدرة الله كقدرة المخلوق فإنه لم يسبح الله. وقوله قديم، كلامه سبحانه قديم، القديم عندهم ما ليس له أول، ما ليس له أول، يعني الموجود في يعني الموجود في الأزل. انتبهوا، وليس القديم عندهم هو القديم في اللغة، لأن القديم في اللغة ما تقدم على غيره وإن كان حادثا غير أزلي. قال الله تعالى: والقرآن قد والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. فانتبهوا للفرق، القديم عند المتكلمين إيش؟ ما ليس له أول، بمعنى ما كان أزليا لم يسبقه عدم. والقديم في اللغة ما سبق غيره وإن كان حادثا، ومنه قوله تعالى: والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. العرجون هو أصل يعني ما يكون فيه ثمر النخل، ما يكون فيه ثمر النخل يعني القنوة. القنوة القديم ينحني ويتقوس، لكن هذا القنوة القديم هل هو أزلي؟ تقول أضر أزلي ولا غير أزلي؟ غير أزلي، لأنه حادث، حادث بعد أن لم يكن. يقول المؤلف: إن القرآن كلام الله القديم، يعني الأزلي، أي أن القرآن قديم بقدم الله عز وجل، أزلي. فلم يزل هذا القرآن على زعمه موجودا من قبل خلق السماوات بل من قبل كل شيء. ولا شك أن هذا القول باطل، لأن القرآن يتكلم الله به حين نزوله حين إنزاله. والدليل على هذا أن الله سبحانه وتعالى يتحدث عن أشياء وقعت في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم بصيغة الماضي، وهذا يدل على أن كلامه بها كان بعد وقوعها. قال الله تعالى: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. غدوت ماضي ولا مستقبل؟ ماضي. إذن فهذا القول قاله الله بعد غدو الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. قد سمع الله، هل يمكن أن يخبر الله عن شيء أنه سمعه وهو لم يقع؟ لا يمكن. فقوله قد سمع يدل على أن هذا الكلام كان بعد وقوع الحادثة، وهذا هو الحق، أن الله تكلم بالقرآن حديثا، كما قال تعالى: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه. والقول بأنه مراد محدث أي محدث إنزاله خطأ، بل هو محدث هذا الذكر، لأن الله يتكلم متى شاء بما شاء. وعلى هذا أقول: لو أن المؤلف عفى الله عنه قال بدل قوله قديم، لو قال كلامه سبحانه عظيم لكان أنسب وأبعد عن الخطأ، ويكون قوله أعيا الورى بالنص مبنيا على إيش؟ على عظمه. كلامه سبحانه عظيم أعيا الورى، أي لعظمه أعيا الورى وأعجزهم. طيب، فصار كلام المؤلف رحمه الله بأن القرآن قديم كلام خطأ، والصواب أن الله يتكلم بالقرآن حين إيش؟ حين إنزاله. والدليل على هذا ما قلت لكم، أن هناك وقائع حدثت في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام يتحدث الله عنها بصيغة الماضي، وهذا يدل على حدوث كلامه سبحانه وتعالى بالقرآن وأنه يتكلم به حين إنزاله. ورأينا أن الأولى بالمؤلف أن يقول كلامه سبحانه عظيم. بقي النظر في كلام الله من حيث هو، لا في القرآن نفسه. هل كلام الله من حيث هو قديم؟ والجواب لا، ليس بقديم، لكن وصف الله تعالى بالكلام هذا أزلي، يعني وصف أزلي، أعني أنه وصف أزلي. فالله سبحانه وتعالى لم يزل متكلما، كما قال ابن القيم في النونية: والله ربي لم يزل متكلما. فالله لم يزل متكلما، وكلامه سبحانه وتعالى أزلي من حيث النوع. أما من حيث الآحاد فإنه متعلق بمشيئته وليس أزليا، والفرق بينهما ظاهر، الفرق بينهما ظاهر. فالله لم يزل يتكلم، لكن آحاد كلامه ليست أزلية، إنما أمره إذا أراد شيئا إيش؟ أن يقول له كن فيكون. والمراد لله متجدد ولا غير متجدد؟ نعم، المراد متجدد، يريد مثلا أن ينزل المطر فينزل، يريد أن تنبت الأرض فتنبت، إذا أراد شيئا قال. إذن فالقول يحدث بعد الإرادة، بعد الإرادة، فتكون آحاد الكلام إيش؟ أزلية ولا حادثة؟ حادثة، ليست أزلية. لكن الأصل في الكلام أنه أزلي، فإن الله تعالى لم يزل متكلما ولا يزال متكلما أيضا، كلامه لا ينفد. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثل مددا. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، إن الله عزيز حكيم. طيب، فصار الآن لنا كلامان، الكلام الأول في كلام الله من حيث هو، فماذا نقول به؟ ماذا نقول فيه؟ نقول كلام من حيث الأصل أزلي، لم يزل الله عز وجل ولا يزال متكلم. من حيث الأحاد حادث يتعلق بمشيئته، متى شاء تكلم بما شاء. قال أعيا الورى بالنص يا عليم، أعيا بمعنى أعجز، أعجزهم، والوراء الخلق، فلم يأتي الخلق بمثل هذا القرآن. قال الله تعالى قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وقع طيب زين. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وقال تعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. وقال تعالى أن يقول افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات. فعجز، عجز العرب وهم أهل البلاغة أن يأتوا بمثل القرآن. إذن يكون هذا القرآن كلام الله، لأنه لو كان كلام المخلوق لأمكن للمخلوق أن يأتي بمثله، فلما عجز المخلوقون أن يأتوا بمثله علم أنه صفة من صفات الله التي لا تماثلها صفات المخلوقين. وقوله آية الورى بالنص، أين النص على أنه معي الورى؟ هذه الآيات التي ذكرناها، قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وقوله يا علي يعني يا ذا العلم، كأنه يقول اعلم أنه أعي النص الورى بالنص. قال وليس في طوق الورى من أصله أن يستطيعوا سورة من مثله. ليس في طوق بمعنى طاقة الورى، والورى الخلق، من أصله أن يستطيعوا سورة من مثله. قوله ليس في طوق الورى من أصله فيه إشارة إلى رد قول من يقول إن الورى لا يستطيعون مثله بالصرفة، يعني أن الله صرفهم عن أن يأتوا بمثله. أما في الأصل فإنهم قادرون على أن يأتوا بمثله، ولا شك أن هذا القول قول باطل، وذلك لأن الكلام كلام الله، لأن القرآن كلام الله، وكلام الله صفة من صفاته. وإذا كان جميع صفات الله لا يمكن أن يتصف بمثلها المخلوق، فكذلك الكلام لا يمكن أن يأتي بمثل المخلوق. وليس لأن الله صرفهم عن معارضته، لا، بل لأنهم إيش؟ لأنهم عاجزون من أصلهم، لا يستطيعون أن يأتوا بمثل هذا القرآن. وعلى فرض أن الله صرفهم، فإن صرف الله عن معارضته دليل على أن القرآن حق، وإلا لسلط الله عليهم أن يعارضهم. لكن هذا القول كما قلت ضعيف. والذين أنكروه وقالوا إنه إن إعجاز القرآن ليس بالصرفة قالوا لأنه لو كان بالصرفة لكان باستطاعة الخلق أن يأتوا من مثله فلا يكون آية. نقول لهم لو صح أنه بالصرفة كان آية من وجه آخر. ما هو الوجه الآخر؟ أن الله لم يسلطهم على معارضته بل منعهم. لكننا من الأصل نقول هذا القول ضعيف، والصحيح الذي لا شك فيه أن الخلق عجزوا عن معارضة القرآن أن يأتوا بمثله، لا لأنهم صرفوا عن ذلك ومنعوا منه قدرا، ولكن لأنهم إيش؟ عاجزون من الأصل. لأن القرآن كلام الله صفته، وصفات الله لا يمكن أن يشابهها صفات. قال أن يستطيعوا سورة من مثله، قال بعض العلماء بل أن يستطيعوا آية من مثله، وقالوا إن الله سبحانه وتعالى تحدى الخلق بأربعة وجوه: بمثل القرآن كله، وبعشر سور منه، وبسورة، وبحديث. والحديث يشمل ما دون السورة. فبالقرآن كله في قوله تعالى نعم قل لئن اجتمعت الإنس والجن على